طلبة العلم انشروا التوحيد والسنة، انشروا التوحيد والسنة، حذروا من الشرك والبدعة. في العالم الإسلامي يستغاث ب20,000 قبة من دون الله، يذبح لها، ينذر لها، يفعل ما يفعل لرب العالمين، يطاف عليها كما يطاف بالكعبة، يذبح لها باسم السيد باسم فلان، يا سيدي انقذني عطني. أين الله؟ أين الله؟ ألا تدعو الله أن يفدك كربك، أن يشافي مريضك؟ وإذا مرضت فهو يشفيك، فكيف تستغيث بغير الله لرد الحاجات وكشف الكرب ودفع الأضرار؟ ماذا يفعل الناس من تعليق التمائم وتعليق الحجب والحروس ليدفعوا العيون ويدفعوا؟ اذكر الله يحفظك الله، احفظ الله يحفظك. والله ما أهونها على الموحد وما أشدها على المشرك، ولكن اتبعوا الشيطان فوقعوا في ماذا؟ في الشرك. اعرفوا لأهل العلم قدرهم، فكم جمع الله بهم، وأهل الأهواء يفرقون. انتبه من الفرقة، فوالله إنها لفرحة الشيطان، ينصب عرشه على الماء فيجمع جنده فيسألهم ماذا صنعتم، فالكل يأتي ما جلت به حتى دنا، ما جلت به حتى شرب الخمر، وكلهم يقول ليس أنت ليس أنت، حتى يأتي من يقول ما جلت به حتى فرقت بينه وبين أهله، يقول أنت أنت، فيدنيه ويجعل عليه تاجه. إنه يحب الفرقة ما بين الأسر، إذا احفظ لأهلك حقهم، ولزوجتك حقها، ولأمك ولوالديك حقهم، ولعمومتك ولأخوالك ولمن لهم قرابة لك ورحمك. أصلح ذات بينك، أصلح ذات بينك بالرحم ولو بالسلام. ألو، السلام عليكم، رسالة بالجوال، رحمكم رحمكم رحمكم رحمكم. لا خير فيه من لا خير فيه لرحمه، وأقربهما الأب والأم، ومن كان من جهة الآباء ومن جهة الأمهات. لماذا تحمل على كلمة 20 سنة وأنت مخضب مبغض من أجل موقف أو كلمة؟ ما أشد قلبك في عقده، أعوذ بك. كيف تريد أن تأتي الله مع السلامة في القلوب؟ إلا من أتى الله بقلب سليم، سليم من الشرك، سليم من الشك، سليم من الحسد، سليم من الحقد، سليم من الدغل، سليم من جميع وحل صدر، أن يكون سليما بذلك. هذه هي السلامة. فانتبه، فالرحم الرحم يا طالب العلم، يا طالب العلم إن عليك حقوقا كثيرة، وليس فقط أن يكون زيك زي الصالحين وهيئتك هيئة الصالحين، ولكن قلبك قلب من؟ سرك سر من؟ خفاياك خفايا من؟ سلوكك سلوك من؟ إذن لابد الاقتداء بالمصطفى صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا، أن تكون على خلق النبي صلى الله عليه وسلم في جميع تصرفاتك في جميع سلوكياتك. وإذا رأى رحمك وعشيرتك من كذلك فهو الأصل في ذلك، وأنذر عشيرتك الأقربين. يا طلبة العلم، لا خير في طالب العلم إن لم يكن له خير في بيته وفي أهله وفي أبنائه وفي زوجه وفي والديه وفي قرابته وفي قريته وفي حيه ومحلته. والحمد لله، إن ظني في هذه الوجوه التي قد اجتمعت في هذا المكان المبارك أنهم حريصون على نشر التوحيد والسنة. والله لو قمتم بنشر دعوة التوحيد بكل واحد منكم وخاطب 100، كم سيخاطب من الناس؟ وما هي إلا أيام قليلة، وإذا الناس يزداد تعلقهم بالله، وإذا تعلقوا بالله زاد الخير والبركة للبلاد والدولة والعباد وكل الخير. ها، ما الدليل على ذلك؟ فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا، ها، يعبدونني لا يشركون بشيء، فهي خير للعباد وللبلاد. توحيد الله إذا نشر من أعظم ثماره أمن الأوطان وخير وأرزاق واستقلال وهداية وسلامة وبقاء، كل ذلك فضل الله تبارك وتعالى وأثر وثمرة من ثمرات تحقيق التوحيد. ولكن بوجود ضده يزول الأمن ويزول الأمان ويزول الرزق وتتزلزل الأرض ويغضب الله والسوء في الحياة والشقاء في الأرزاق ورفع الأسعار والفتن والشرور. لماذا؟ لأن بضدها يكون ذلك. فالله امتن على قريش ولكن كفروا وقال الله لهم فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. أي إن لم يعبدوه فسيستمر عود الأمر على ما كان فلا يأمنوا ولا يطعم. وإنهم وحدوا الله كان الخير. الذين آمنوا أي وحدوا الله ولم يلبسوا أي يخلطوا إيمانهم أي توحيدهم بظلم أي بشرك أولئك لهم الأمن. هذا وعد الله والله لا يخلف وعده. أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. أمن في الحياة، أمن في البرزخ، أمن يوم القيامة، أمن تام كامل من كل الوجوه، لا خوف ولا فزع. ومع ذلك وهم مهتدون مهديون بإذن الله. ومن يهده الله فلا مضل له. فهذا وعد الله لا يخلف الميعاد. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. ماذا يصنعون؟ يعبدونني لا يشركون بشيء. فمن أخلف ذلك هل يستحق الوعد؟ إذن فلنتق الله في ذلك ونشر التوحيد بالسنة. يا طلبة العلم اتقوا الله في أنفسكم واتقوا الله في مجتمعاتكم. وبهذا أختم كلمتي. أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يأخذ بنواصينا للبر والتقوى، وأن يجعلنا خيرا على أنفسنا وأهلينا ورعايانا ومن له حق علينا. اللهم احفظ العباد والبلاد يا رب العالمين. اللهم وفق ولاة هذه البلاد. اللهم وفق ولاتها لكل خير. اللهم وفق الملك محمد السادس لكل خير، وخذ بناصيته للبر والتقوى ومن العمل ما ترضى. ووفق ولاة أمور المسلمين جميعا للحكم في رعاياهم بشرع الله والحكم بشريعة الله والأمر بأمر الله، ووفقهم للعدل في رعاياهم يا رب العالمين، إنك ولي ذلك والقادر عليه. وارزقنا يا ربنا خاتمة حسنة، واجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله، إنك ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على محمد.